عيارة في كل شارع في كل حارة، ناس غنية وناس حيارة، واللي كان ساكن في حارة ونفسه يسكن في عمارة فجأة يلعب بالفلوس وتسأل ويقول لك شطارة. حكايتنا ماله وتغيرت أحواله، ولا يمكن يوم ينسى من اللي ضيعها، واللي غني وراح ماله وتغيرت أحواله، ولا يمكن يوم ينسى من اللي ضيعها. حلم فجأة يفوق يلقى الحلم حياته كابوس، يقول لنفسه يا ميت خسارة. وحس بذنبه وغلطته وتابع عن كل حاجة في حياته ودنيته، واللي خاف من آخرته وحس بذنبه وغلطته وتابع عن كل حاجة في حياته ودنيته، واللي ملوش في دنيانا